فقام عامر الحضرمي فاكتشف كشف عن فؤاده ثم صرح يا عمران يا عمران. قال فحملت الحرب وحقد امر الناس واستيقظ على ما هم عليه من شر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاه إليه عتبة. إذا أبو الجهل الحديث هو الذي منعه من عتبة. فلما بلغ عتبة قول أبي الجهل انتفخ والله سحره رجل من هذا وقال سيعلم مصف رشده من انتفخ سحره أنا أم هو لأنه أثار. ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما يجد في الجيش بيضة تسعه من لبن رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد اللب لف على رأسه ببرد اللب حماية وخرج هو وأخوه شيبة وابنه الوليد. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد نزل قريبا بجيشه وجعل ماء بدر خلف ظهره حتى لا يشرب منه المشركون. اول قتيل من المشركين رجل اسمه الاسود بن عبد يغوث. هذا الرجل حلف يمينا ان لا يشرب من الحلف او لا يهدمنه او لا يقتلن دونه. وتقحم هكذا في صفوف المسلمين اراد ان يشرب من الحوض فتفضله حمزه فبثر ساقه فاخذ يدفع هكذا بصدره على الارض يحبو حبلا يريد ان يجر بيمينه دعما فقال حمزه فاجهز عليه. فلما راى الناس الدم فارت الحرب في نفوسهم فخرج عتبه وشيبه واليمين يطلبون الجيران يعني المبارزة. فخرج إليه جماعة من الأنصار فرفضوا أن يقاتلوا وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من ابن عمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال قم يا حمزة وقم يا عبيدة وقم يا علي. حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث من مصطلب بن عبد مناف ثلاثة مقابل ثلاثة. فالتقى عتبة بن ربيعة وحمزة فقتله حمزة وتبارز علي مع الوليد فقتله علي. أما شيبة بن ربيعة وعبيدة بن الحارث فضرب كل واحد منهما صاحبه ضربه ولم يجز عليه. فقام حمزة وعلي إلى شيبة فدفق عليه أجهز عليه فقتل هؤلاء الثلاثة وأخذوا عبيدة فاسحبانه إلى معسكر المسلمين جريحا وكان جرحه شديدا. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضع النبي رأسه على فخذه فقال له عبيدة والله يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا ورآنا لعلم أننا أحق منه بقوله ونسلمه لما نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل نحن أحق بهذا. فلما حصلت هذه المبارزة وقتل هؤلاء الثلاثة من أشراف قريش التحم الجيشان وأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه بالثبات وأن ينضحوهم بالنبل. فبدأ القتال قتالا شديدا مريرا بين ألف من المشركين وبين 300 من المسلمين وشارك الملائكة. أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة يقاتلون مع المسلمين ويثبتونهم فإن القاتل جبريل عليه السلام ومتعين وصدر في كلام المتكين في هذا. في أثناء هذا القتال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد بني له عريش في آخر الجيش

فالتقى بعبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في مكة، بينهم تعاون تجارة مشاركة هذه الأشياء. يقول فلما رآني أخذته أسيرا. عبد الرحمن بن عوف والرجل يقول خائف، يقول ما رأيت قط مثل اليوم، أما لكم حاجة باللبن؟ يقول عبد الرحمن بن عوف. يقول المفسرون وشراح السيرة يعني ألا رأيت منكم يأخذني أسيرا فأفتدي بالإبل تشرب من الجانية أبرأ لكم من قتلي. يقول فأخذته، وكان معه ابن وعلي فأخذه تأسير يعني. فرآه من رآه بلال يرضح، وعمية بن خلف كان يعذب بلال في مكة، فلما رآه بلال قال عمية بن خلف عدو الله لا نزلت النجا. ثم ذهب إلى من من الأنصار فقال يا أنصار الله عمية بن خلف، فهد معه بالسيوف. يقول عبد الرحمن عوف فأخذت برجلي، فلما رأيتهم يعني خلفي تركت به علي يستغل مدينة فقتلوه، قتلوا علي. يقول فلما رأيتهم رجلا فقيدا لا ينزل